ابتزاز. عشان تتذبح لازم الاثنين دول، الم ومع الالم حب وفرح. ده عجيب جدا في المسيحية، ازاي الانسان يبقى بتألم وهو بيحرم نفسه من الشهوة وبيحرم نفسه من الخطية اللي بتلززه وبتبسطه، وازاي ان هو بيحرم نفسه في الصوم. صوم لازم يبقى على مستوى الذبيحة، مش صوم علشان تبقى صحتنا احسن، لا، علشان نتألم. ولكن مع هذا الألم في حب وفي فرح عليه وفي عدد حياتنا وممارساتنا الروحية. ده قادر على خياله لما مين ألم وفيها تعب، لكن لا، هذا الألم والتعب في فرح وفي سرور وفي حب بيقدم. ربش فيهم الحب والسرور يبقى انت بتعذب جسدك على الفرح وبتضيع وقتك على الفرح. كده ابراهيم وهو بيذبح كان في الم، لكن مع هذا الالم كان في حب وعايز يغير. شفنا مواصفات الذبيحه اللي تقدم لله، ابنك وحيدك حبيبك. عايز ان انا لما هقدم الحاجات دي مش معناها اني هتحرم، لكن ربنا هيرد لي اسحاق في ابهى وانقى صوره واجمل واحلى صورة من الاول. شفنا علشان اذبح في حياتي لابد ان يكون الالم ممتزج بالحب وبالفرح. عشان كده لو طلعنا رسالة بولس الرسول لرومية اصحاح الانسان صفحة 261 في العهد الجديد عدد واحد، رومية 12 عدد واحد صفحة 201، يعني ربنا جد والانسان. اطلب اليكم اي منظر خلاص لحراوة فطالله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فضلكوا اقروا الآية دي تاني. كل تركيزه دي مواصفات الذبيحة اللي بيطلبها. قدموا فاكرين ان ليه رفع يعني ايه؟ ده الجسد اللي لازم يقدم كذبيحة من خلال الحب والألم والفرح. فرح هتقدم حاجة تاني لها. مفيش ذبيحة على الناس ذبيحة في شوية عطايا او اراضي هتديها للكنيسة، لكن الذبيحة اللي هتقدمها هي جسدك. ده الانسان يعقوب الانسان اللي عمال يشحى شاعر مات مات شوية عطايا. الجسد ده المكان اللي بتنحصر فيه الذبيحة زل فيه وما يبقاش ياشي. الذات بتظهر فين؟ في الجسد، في رغباتها ما تظهرش او ما تحركش الا الايه؟ الجسد. في طبعها الطبع يغلب على الجسد، فمكان انحصار الناس اسمك يا عقاس اللي بيظهر فيه الرغبات والشهوات والطبائع. والجسد ده هو اللي لازم يقدم ذبيحة، لان المسيح كده حط شرط، اللي عايز يجي ورائي يعمل ايه؟ ينكر نفسه، ينكر ذاته ذبيحة. بس يحدد بولس الرسول مش معنى كده ان انا همسك جسدي واذبحه، لا، يقول اجسادكم ذبيحة حي. تقدم جسدك ذبيح وانت حي، مش وانت ميت تمسك رقبتك وتطيرها. طب ما دي حاجة بسيطة، في ثواني الانسان ينهي الموضوع وخلاص، لكن لا، تقدم جسدك ذبيحة حية معاشة على العينين عن الشهوة، في ألم لكن أيضا في حب وفرح. تمنع الإيدين عن الغلط، في ألم لكن في حب وفرح. تمنع الرجلين، تمنع اللسان، تمنع الفكر، تمنع كل عضو من أعضائك، دي ذبيحة حية مقدسة طاهرة مرضية ربنا راضي عنها. مش بس انك تمنع، وايضا الاتجاه الايجابي انك تبص البصة الكويسة، البصة الايجابية، وتعمل العمل الايجابي، وتمشي في الطريق الايجابي، وتفكر التفكير الإيجابي وتقدم كل ده حياتك كلها كذبيحة حية مقدسة مرضية مقبولة. ويقول لنا ان ضمان استمرار العملية دي تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم. وايه الفرق بين الشكل والذهن؟ ده اللي نبقى نعرفه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يكمل او يقول حاجة في الحتة دي؟ تفضل نصلي. سفر التكوين اصحاح 22 عدد 15. ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب اعدائه ويتبارك في نسلك جميع امم الارض من اجل انك سمعت لقولي. ثم رجع ابراهيم الى غلاميه فقاموا وذهبوا معا الى بئر سبع وسكن ابراهيم في بئر سبع. وحدث بعد هذه الامور ان ابراهيم اخبر وقيل له: هوذا ملكة قد ولدت هي ايضا بنين لناحور اخيك عوصا بكره وبوذا اخاه وقموئيل ابا ارام وكاسد وحذو وقلداش ويدلاف وبتوئيل. وولد بتوئيل رفقة. هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور اخي ابراهيم. واما سريته واسمها رؤومة فولدت هي ايضا طارح وجاحم وناحش ومعكة مجدا للثالوث الاقدس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي الانسان يستطيع ان هو يرى الله في حياته، وشفنا ان الله ما يتشافش الا من خلال الذبيحة، والذبيحة دي يستلزم عشان الانسان يراها يكون في طاعة وحب وايمان. واتكلمنا ازاي الانسان يقدم ذبيحة لربنا في حياته، انه يقدم ثمرة جسده الوحيدة اللي بيحبها اللي موضع سروره، وانه هو لما يقدم لربنا مش هيتحرم، ولكن ربنا هيردها له مرة تانية منقاه ومضاعفة اكثر كثيرا. واتكلمنا على ازاي الانسان يقدم ذبيحة لربنا بمشاعر الالم، وفي نفس الوقت بالرغم من الالم في حب وفي فرح بيقدم بيهم الانسان لربنا، حب وفرح الاتنين مع بعض. وكنا وصلنا للآية اللي قالها بولس الرسول في رومية 12: أسألكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وشفنا هنا ان هو بيصر ان الانسان يقدم جسده كذبيحة، اجسادكم كذبيحة حية ما هياش ميتة، ليست ذبيحة دموية، ولكن بيحدد ان الذبيحة اللي بتتقدم من خلال الجسد هي ذبيحة العبادة العقلية، عبادتكم العقلية. واتكلمنا على ان اي شيء بيقدمه الانسان في حياته من ممارسات روحية زي الصوم مثلا لابد ان يكون في الم، والالم ده يبقى مصحوب بحب وبفرح. وايضا الصلاة، وايضا الانسان لما بيمنع نفسه عن الخطية بيبقى في الم، ولكن مع هذا في حب وفرح من اجل الذبيحة اللي هو بيقدمها لربنا. لكن بولس الرسول بيكمل ان الذبيحة دي ترتبط بشيء، يقول: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يعني الذبيحة اليومية اللي تقدم لربنا والذبيحة المستمرة هي ذبيحة التغيير. اي انسان فينا ليه صفتين جوهريتين، الواحد فينا ليه شكل من بره يسموه في اليونانية اسكيم، الاسكيم بتاعه المظهر الخارجي. لما بيكون طفل ليه مؤايسات معينة، لما بيبقى شاب بيبقى ليه مؤايسات تانية، ولما بيبقى رجل بيبقى ليه شكل اخر. فالمظهر الخارجي بيتغير بتغير الايه؟ الوقت والسن والظروف. ده الاسكيم بتاع الانسان بتاعه. وايضا الانسان ليه صفة جوهرية جواه يسموها مورفي، بالرغم ان هو طفل او صغير او كبير لكن ليه نفس الطبع بتاعه، يكبر لكن فيه نفس الصفات اللي كانت فيه هو صغيرة. يبقى الشكل الخارجي من بره يتغير لكن الطبع او الصورة اللي جواه ما بتتغيرش، بيبقى طبعه هو هو. عشان كده بولس الرسول يقول تغيروا عن شكلكم، يعني خد شكل تاني جديد، بس مش نتيجة مظهر من بره لكن نتيجة تغيير في جوه، تجديد الايه؟ الذهن. مش مهم الشكل اللي بتعمله من بره على قد ما هو مهم الشكل اللي جوه او المظهر اللي جوه. عشان كده يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ اذهانكم. الانسان اللي بيتجدد من الداخل تلقائيا منظره من بره يتغير. تعرف انسان كده من بره ان ده انسان يقول لك النعمة حل عليه او ظهر عليه. هي النعمة ما هيش من بره، لكن النعمة منين؟ من جوه. لكن انعكاس النعمة اللي جوه دي غيرت شكله اللي بره، بقى ليه سلوك مختلف، ليه لبس مختلف، ليه كلام مختلف، ليه حركات مختلفة. وده نتج نتيجة ايه؟ انه اتغير من جوه. عشان كده عمل المسيحية ان هي ما بتغيرش المنظر اللي بره، ما بتركز على اللي بره، لكن هي بتركز على اللي جوه، تجديد الذهن وتجديد الفكر وتجديد الشخصية. فبالتالي لما تتجدد الشخصية ويتجدد الذهن يتغير المنظر اللي ايه؟ من بره. عشان كده تختلف المسيحية عن الأديان التانية فموضوع المظهر الخارجي، نلبس حجاب ولا ما نلبس حجاب، شكل اللبس ايه، او نتصرف ازاي، او نعمل معاملات ايه، مفيش دي. لانه ممكن تغير الشكل من بره والشكل الاسكيم بتاعك ده يتغير من يوم الى يوم، بينما يظل الداخل زي ما هو. الشكل الخارجي اللي من بره ده حيفنى ملوش قيمة، لكن المهم العمل اللي بيتم جوه، تجديد الذهن. ازاي الانسان يتجدد فكره، تتجدد مشاعره، تتجدد افكاره، تتجدد حواسه، تتخلق خلقة جديدة. ولما تتجدد الحاجات ده هي كلها، ولما تتجدد الحاجات دي كلها شكله بالتالي يتغير، شكله يتجدد. عشان كده بولس الرسول يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. ودي ذبيحة، كونك ان انت تتغير في حد ذاتها دي ذبيحة. لما انسان يكون متعود على خطايا معينة او شهوات معينة او عادات معينة، وبعدين يجي يتجدد ذهنه ويحرم نفسه من الشهوات ومن العادات دهيت، يحرم نفسه من الشهوات ومن العادات دهيت، يبقى هو في الوقت ده بيقدم ذبيحة، بيذبح ارادته وبيذبح مشيئته، بيذبح ارادته وبيذبح المشيئة بتاعته. عشان كده يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية. واحلى ذبيحة يفرح بيها الانسان ويفرح بيها ربنا هي ذبيحة التوبة، لان تغيير الشكل بتجديد الذهن ده هو عمل التوبة. عشان كده يستطيع الانسان ان هو يقدم كل يوم يستطيع الانسان ان هو يقدم كل يوم ذبيحة لربنا لما بيتوب، وتبقى توبة مقبولة جدا جدا منه، وتوبة تفرح ربنا لان بيحسبها كذبيحة ليه. يوم الانسان بيحرم نفسه وبيحرم ارادته وبيحرم فكره وبيحرم حواسه من الغلط لانه بيحب ربنا، عشان كده دي تبقى ذبيحة مقدسة مقبولة منه لله، تبقى ذبيحة مقدسة مقبولة. يقول لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية، عشان تقدروا تعرفوا ربنا عايز ايه. لتعرفوا او تختبروا ما هي إرادة الله. يوم الانسان كده يشيل ارادته ويحطها على جنب وينفذ ارادة ربنا، الانسان ده في الوقت ده بيعمل ايه؟ بيذبح. لما تستغنى عن ارادتك وتحط ارادة ربنا لما تعرفها وتعيشها انت بتذبح. عشان كده السيد المسيح لما كان بيتكلم لا تكن مشيئتي بل ايه؟ مشيئتك، ذبيحة، بيذبح، بيقدم لربنا. انا يا رب الجسد بيميل ناحية الطريق ده هو، او ناحية الفكر ده، او ناحية الشهوة ده هي، او ناحية الانفعال والغضب ده، لكن انت ما بتحبش كده، علشان كده انا هقطع، هذبح الارادة والفكر والمشيئة ده هي، وحنفذ ايه؟ مشيئتك. لما يتجدد الذهن يتجدد الشك، يفرح ربنا بذبيحة الانسان. عشان كده خدوا بالكوا ان موضوع ابراهيم وذبحه لاسحاق ما هيش قصة تاريخية نقعد نبصلها ونتكلم فيها ونشجع ابراهيم ونقول ابراهيم كويس واسحاق كويس، لا، دي قصة ابراهيم واسحاق لابد ان هي تكون اختبار يومي معاش في حياتنا، مش حادثة حصلت من 5000 سنة ولا كذا 1000 سنة وانتهت واتحطت برواز في التاريخ، لا، ده من غير ما نعيش الحادثة دي كل يوم يبقى الكلام كل اللي احنا بنقوله ده ملوش معنى ولا فايدة. عشان كده الذبيحة اللي انت تقدمها لربنا كل يوم ان انت تتغير عن شكلك بتجديد ذهنك لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وما تخافش من إرادة ربنا، تفكرش ان انت لما هتذبح إرادتك او تذبح مشيئتك انك هتخسر او انك هتحرم نفسك من حاجة، لانه يقول إرادة الله اللي انت مفروض بتذبح من اجلها صالحة. صالحة يعني ايه؟ ها، كويسة، كويسة جدا، ومرضية، ترضيك وترضي الله، وكاملة ما فيهاش عيب او نقص، ترضيك تبقى انت راضي مش هتبقى محروم. ما تخافش لما تقدم حاجة لربنا ان يجيلك احساس بالحرمان، تبقى انت راضي وفرحان لانها صالحة وكاملة، مش هتحس انك ناقص شيء لان الله يكمل بارادته. خدوا بالكم من التعبيرات، لان بولس الرسول ما بيكتبش كده اعتباطا، لكن بيقصد كل كلمة كتبها بالروح القدس. انت هتذبح ارادتك وتغير ذهنك وتغير شكلك على حسب ارادة الله، فارادة الله صالحة ومرضية وكاملة، هتبقى انت ايضا راضي وكامل ومش حاسس انك ناقص في شيء. عشان كده النفس اللي بتدرب نفسها كل يوم ان هي تعرف ايه هي ارادة الله، انت يا رب عايز ايه، واللي انت عايزه يا رب انا هنفذه، حتى لو ذبحت ارادتي وحتى لو ذبحت ذاتي. ربنا يقول لك ما تخافش، مش هتبقى محروم، لكن ترد اليك هذه الذبيحة اللي انت قدمتها كاملة ومرضية. ازاي الانسان يتغير كل يوم؟ بتجديد الذهن، يحط افكاره قدام ربنا. انت يا رب ترضى عن الفكر ده وده وده وده، ترضى يا رب عن المشاعر دهية ودهية ودهية، ترضى عن الانفعالات دهية. لو هي ترضيك ابقيها ليك، لكن لو هي ما ترضكش يا رب هتسيبها لي ليه؟ شلها، حتى لو كانت لي رغبة داخلية في اني اتمسك بيها. انا بذبحها ليك، بقدمها لك ذبيحة، بقدمها لك ذبيحة حب. يمكن هتألم، لكن الألم ده يصحبه حب وإيه؟ وفرح. عشان كده يقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية. قصة إبراهيم وإسحاق ما هياش حدث حصل من زمان، ولكن هو اختبار يومي يستطيع الإنسان إن هو يوصل ليه. ولازم علشان يقدر يشوف المسيح أو يشوف الخروف كفادي ليه، لازم يوصل في تحد تقديمه الذبيحة لحد السكين المرفوعة. لو سألنا سؤال، إبراهيم ذبح إسحاق ولا لأ؟ ذبح ولا لأ؟ إبراهيم ذبح إسحاق بالنية، ذبحه فعلا، وإن كان جزئيا أو بعمل يديه قدمه جزئيا، ما أكملش العمل بيديه إلى النهاية، لكن بالنية قدم إبراهيم إسحاق تقديم كامل بالنية. فهو قدمه جزئيا بإيديه، لكن بالنية قدمه تقديم إيه؟ كامل. ده اللي مفروض الإنسان يعيشه، إن أنت تقدم كل ذبيحة حياتك من أنواع الذبائح اللي اتكلمنا عليها، إن كان صوم، إن كان صلاة، إن كان خدمة، إن كان قطع للشهوة او قطع للخطيه اللي انت مرتبط بيها، تقدمها ذبيحه لربنا. لازم توصل ان انت الى هذا المستوى، ان انت تذبح ذبح كامل بالايه؟ بالنيه. تذبح ذبح كامل بالنيه، يبقى في نيتك فعلا ان انت تقدم كل ده. مش متوقع ان في خروف هيجي وتقعد تدور على الخروف قبل ما تمد ايدك. خلوا بالكم الكلام ده، لان احنا كتير بنعمل الحته دي. احنا عارفين القصه، وان ربنا مش هيسيب ابراهيم يذبح فعلا ابنه بالايه؟ بايديه. كان ممكن، لان احنا عارفين، نقعد نتلفت على الخروف الاول، نطمن الخروف موجود، طيب نتشجع بان احنا ايه؟ خلاص يا رب احنا هنمثل عليك ان احنا ايه؟ هنذبح. ومستنيين وحاطين في ذهننا ان الخروف ايه؟ موجود. اللي يعمل كده تبقى ذبيحته مش مقبولة. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ساعات الانسان يقعد يتلفت على الخروف ويدور عليه عشان يحطه في الاول او يضمن ان هو موجود. ربنا يقول له لا، ما قبلش اي حاجة عوض عن نفسك. عشان كده لما حط شرط اللي عايز يجي ورايا فلينكر، ينكر نفسه يعني ايه؟ يذبحها. في واحد ممكن يقول لربنا طب يعني ممكن احط لك شوية فلوس هتبرع لك، بس تسيبني شوية هتمتع بالخطية او في الوضع الخاطئ. ربنا يقول له انت بتدور على الخروف، لازم تذبح ايه؟ نفسك. او واحد فيه غلط في حياته وعايز يغطيه بشوية مظاهر، بحضور كنيسة، بزيارة اديورة، مفيش مانع ينزل خدمة، لكن مازال جوه مش عايز يذبح الخطية، مش عايز يقطع رباط الشهوة. ربنا يقول له ما تنفعش، انت بتدور على الفدية الاول. تفتكر شوية فلوس او شوية وقت او شوية نشاطات ممكن تعملها، ممكن تبقى بدل الذبيحة اللي انت مفروض تقدمها اللي هي نفسك. ما تنفعش. لكن اللي عنده نية كاملة انه يقدم حياته لربنا فعلا، ورفع السكين لحد الرقبة وعايز يذبح، ده اللي ربنا يقول له انت كده ذبحت كليا بالنية. عشان كده تستحق ان انت تاخد الفداء، ان انا اضع نفسي ايه؟ مكانك. لكن اللي بيحاول يبرر نفسه او يسكت ضميره على حاجات غلط موجودة في حياته بشوية مظاهر من برة، بيبقى عمال يغير الاسكيم اللي من برة الشكل، لكن المورفي اللي جوه الجوهر ما ايه ما تغيرش. عشان كده الذبيحة المقبولة هي الذبيحة اللي واصلة بالحد الايد المرفوعة لحد الرقبة، وهتذبح فعلا. مش تطمن الاول لوجود الفدية وبعدين تقول نمثل على ربنا، ربنا ما بيضحكش عليه. عشان كده ربنا لما بص لابراهيم، نرجع تاني لسفر التكوين اصحاح 15 اصحاح 22 عدد 15 يقول: ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية من السماء. في الاول كلمه وقال له ما تمدش ايدك وقدم الخروف فداء عن مين؟ عن اسحاق. لكن في المرة التانية يعلن له اعلان كده لطيف قوي، وقال: بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولن تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركة واكسر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، وارث نسلك باب اعدائه ويتبارك في نسلك جميع امم الارض من اجل انك سمعت لقولي. طب ايه الجديد هنا؟ ما هو كلام ابراهيم حفظه بقاله 25 سنة، ربنا عمال يقول له الكلام ده هو من اول مكان في اور الكلدانيين لحد ما طلع لحران، لحد ما راح في شكيم، لحد ما ظهر له وهو على باب الخيمة، وهو ربنا عمال يقول له ايه: اديك نسل واباركك مباركة وتبارك في جميع قبائل الارض. نفس الكلام، لكن ايه الفرق المرة دي؟ وليه يقول كلم ملاك الرب ابراهيم ثانية؟ بالظبط، برافو عليكي. ان المرة دي في حاجة جديدة، الوعد هو هو ما تغيرش، لكن المرة دي في ايه؟ قسم. وهنا ربنا بيقسم او بيحلف بايه؟ بذاته. بذاتي اقسمت يقول الرب. كل مرة كان بيديله مجرد وعد، لكن المرة دي اداله وعد ومع الوعد قسم. طب ايه فايدة الحكاية دهيت؟ لو طلعنا سفر العبرانيين اصحاح 6 عدد 13، عبرانيين 6 عدد 13 صفحة 358 في العهد الجديد، عبرانيين 6 13، شوفوا بولس الرسول لقط المعنى، لان كل كلمة اتكتبت بالروح القدس ليها فايدة. ما هوش كده كلام بيتحط كحكاية، لكن ليه فايدة. يقول: فانه لما وعد الله ابراهيم اذ لم يكن له اعظم يقسم به اقسم بنفسه قائلا: اني لاباركنك بركة واكسرنك تكثيرا. وهكذا اذا تأنى نال الموعد، فان الناس يقسمون بالاعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لاجل التثبيت هي القسم. فلذلك اذ اراد الله ان يظهر اكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم حتى بامرين عديمي التغير لا يمكن ان الله يجذب فيهما تكون لنا تعذية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كصادق لاجلنا سائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة الى الابد. اقروا الجزء ده تاني كده، لان الجزء ده فيه تعبية قوية جدا لينا. بيقول ان نهاية كل مشاجرة، يعني لو في اتنين عمالين يتكلموا ويتبحثوا مع بعض وواحد عايز يأكد لواحد حاجة، نهاية كل مشاجرة ايه؟ قسم. واحد يحلف للايه؟ للتاني. عشان ينهي الموضوع يحلف، لازم يقسم. فربنا عمال يتكلم مع ابراهيم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبعدين بقى عشان ينهي له الموضوع فراح ربنا حلف له. وبعدين ربنا حلف له بايه؟ بذاته، اعظم شيء. فبولس الرسول خد المعنى ده ومش اتكلم على ابراهيم، ده اتكلم علينا احنا. فبيقول ايه في عدد 18؟ حتى بامرين عديمي التغير. امرين مش ممكن يتغيروا، ايه هما؟ ها، لا يمكن ان الله يجذب فيهما تكون لنا تعزية قوية. ايه هما الامرين عديم التغير؟ مش معقول، واضحين؟ القسم والوعد. ربنا وعد واكد هذا الوعد بقسم بذاته، والحتتين دول او الامرين دول عديم التغير، مش ممكن ربنا يرجع فيهم، ومش ممكن ربنا يكون كذاب، لانه لما يوعد ويقول كلمة لازم ينفذها. فاذا كان وعد واكتر من انه وعد اقسم، يبقى هذين الامرين عديم التغير. لو عرفت ان ربنا بيوعدك وبيأكد لك هذا الوعد بقسم، ده مش لابراهيم، ده يقول لنا ايه؟ نحن يكون لنا تعزية ايه؟ قوية. تخيل ان ربنا يوعد لك وعد ويأكد لك ويحلف لك بذاته انه حينفذ لك هذا الوعد، عايز ايه بعد كده؟ مش ممكن. حتى لو انت كنت وحش، ربنا من اجل انه وعد واقسم لا يمكن انه هو يكون ايه؟ كذاب. عشان كده يقول ان عدم امانتنا لا تبطل امانة الله. اذا كان ربنا وعد واقسم والكلام ده مش لابراهيم لكن لينا، يبقى لينا تعزية، يعني فرحة قوية مشجعة. لو انت اتأكدت واخدت هذا الموضوع ان كلام ربنا ليك، ربنا يعدك بالخلاص وبالحياة الابدية ويقسم لك انه يعطيها ليك، قد ايه الفرحة اللي انت تاخدها، وقد ايه القوة اللي انت تاخدها من اجل ان انت تمشي وتكمل. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا. عشان كده احنا لينا رجاء موضوع امامنا، ان الله وعدنا، واكتر من انه وعدنا اقسم ايه؟ لينا. عشان كده يقول الذي هو لنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى مداخل الحجاب. بيشبه هنا الرجاء بان هو مرساه للايه؟ للنفس. ولو تفتكروا كنا اتكلمنا ان كلمة رجاء بالقبطي وباليونانية تعني ايه؟ اسمها ايه؟ هلبيس. ومن كلمة هلبيس جه ايه؟ كلمة هلب. عارفين الهلب بتاع السفينة؟ الهلب ده ليه دور خطير جدا في السفينة، ان من غيره ما تقدرش السفينة تثبت قدام الايه؟ الامواج. عشان كده يقول ان هو كمرساه للنفس ثابتة ومؤتمنة، يعني امينة، مش ممكن انها تتهز، ومش ممكن انها تكون غير امينة. عشان كده يقول ان الرجاء ده كهلب لينا اترمى علشان نقدر نثبت بيه. طب ايه هو الرجاء اللي احنا بنمسك بيه، او ان احنا لينا يقين فيه؟ ان مهما قدمنا من ذبايح فلينا رجاء ان الذبايح دي تعمل ايه لما تقبل من الله، ان يكون لينا دخول الى ما وراء الايه؟ الحجاب، دخول الى الحياة الابدية، دخول الى ما وراء الحجاب. وبعدين يربط الفكرة دي بفكرة رئيس الكهنة، ما كانش يقدر يخش الى قدس الاقداس الا مرة واحدة في السنة، وما يقدرش يخش كده، ده لازم قبل ما يخش يعمل ايه؟ يذبح، يقدم ذبائح عن خطايا نفسه وعن خطايا الايه؟ شعب. ولما يذبح يقدر ان هو ايه؟ يخش الى مداخل الحجاب. عشان كده احنا لما بنقدم ذبائح لله في حياتنا، والذبائح دي بتكون مقدسة وحية ومرضية ومقبولة امام الله، ربنا يؤكد لنا زي ما اكد لابراهيم، بذاتي اقسمت اني بالبركة اباركك. والبركة بتاعتنا ان احنا لينا الحق ان احنا نخش فين؟ الى ما وراء الحجاب، الى الحياة الابدية. ليك حق لما بتعيش على مستوى الذبيحة الحقيقية ان انت تخش الى مداخل الحجاب. يقول حيث دخل يسوع قصابق لاجلنا، لان المسيح لما جه بالجسد قدم ذاته ايه؟ ذبيحة، وقدم مشيئته ذبيحة، وقدم ارادته ذبيحة. عشان كده دخل يقول كسابق، في الترجمة بتاعها ككشاف، او عارفين الكشاف يبقى فيه واحد كده متقدم للجميع يأمن الطريق لو فيه لغم بدل ما ينفجر في الفجر. بيقول ان المسيح ضحى بنفسه ودخل كسابق لاجلنا، فتح الطريق وامن لنا الطريق لما قدم ذاته كذبيحة. وخدوا بالكم ان المسيح قدم ذاته ذبيحة بالجسد كنائب عن البشرية، عشان يبقى احنا مشتركين في ذبيحته، فمأمن لنا الطريق ان احنا نقدر نخش للايه؟ للسماء. ما بقاش الطريق للسماء غامض او مبهم او الانسان مش شايفه، لان المسيح امن الطريق وفتح لينا الايه؟ الباب بذبيحة نفسه. وبقى كل انسان يقدم حياته كذبيحة حب لله ليه الحق ان هو يخش، ليه وعد من ربنا وقسم من ربنا انه يخش. عشان كده ما تخافش، زي ما بولس الرسول يقول عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. مفيش حد قدم لربنا حياته وتعب وتألم ولكن في فرح وفي حب وربنا رفضه او ربنا حرمه. عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ده الانسان اللي حياته كل يوم لابد انها ترتبط بقصة ابراهيم واسحاق. يوم ما بتقدم نفسك كذبيحة حب، يوم ما بتحرم نفسك من الخطية وبتمسك الخطية وتذبحها، يوم ما بتكون ليك ارادة خاطئة وتقول من اجل المسيح انا هذبح الارادة الخاطئة، يوم ما تقف تصوم وتتألم في الصوم وتقدم ذبيحة الصوم بحب وفرح، يوم ما تقف تصلي وبتتعب جسدك وانت واقف في الصلاة لكن بتقدم بحب وفرح. الانسان اللي بيدور ان هو يصلي ويبقى فرحان على طول، ده انسان مش عايز يتألم، ده مش انسان مش عايز يذبح. الانسان اللي عايز يصوم ما يحسش انه جسده تعب، ده الانسان اللي مش عايز يذبح، مش عايز يتألم من اجل المسيح، عشان كده ما يقدرش يفرح بالمسيح. لكن اللي بيقدم حياته ومشيئته وارادته وعبادته وخدمته وكل مشاعره قدام ربنا كل يوم بيقدمها له، يتغير عن شكله بتجديد الذهن بتوبة مستمرة، هو بيذبح. واذا ذبح ليه الحق في الدخول الى الامجاد السماوية. ان كنا نتألم معه فلكي ايه؟ نتمجد ايضا معه. وربنا يقول له زي ما انت ما مسكتش ابنك وحيدك عني، انا ايضا مش همسك ابني وحيدي عن العالم، وتتبارك في جميع قبائل الارض. وبعدين يرجع ابراهيم، نرجع تاني لتكوين، 22 يرجع ابراهيم الى مدينة بئر سبع هو واسحاق والغلامين ويعيش. وبعدين يذكر لنا الكتاب المقدس سلسلة انساب قرايب ابراهيم، وكل دي عايز يبين منها ان بتوئيل ولد رفقة، عشان رفقة دي هتبقى ليها دور بعد كده في حياة ابراهيم واسحاق في اصحاح 24. في اصحاح 23 يقول وكانت حياة سارة 127 سنة سنية حياة سارة، وماتت سارة في قرية اربع التي هي حبرون في ارض كنعان، فاتى ابراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. وقام ابراهيم من امام ميته وكلم بني حث قائلا انا غريب ونذير عندكم، اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميتي من امامي. فاجابوا بني حث ابراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي، انت رئيس من الله بيننا، في افضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع احد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حث وكلمهم قائلين ان كان في نفوسكم ان ادفن ميتي من امامي فاسمعوني والتمسوا لي من عفرون ابن سوحر ان يعطيني مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله بثمن كامل يعطيني اياها في وسطكم ملك قبر. وكان عفرون جالسا بين بني حس، فاجاب عفرون الحثي ابراهيم فيما سمع بني حس ولدى جميع الداخلين باب مدينته قائلا لا يا سيدي اسمعني، الحقل وهبتك اياه والمغارة التي فيه لك وهبتها، لدى عيون بني شعبي وهبتك اياها ادفن ميتك. فسجد ابراهيم امام شعب الارض وكلم عفرون فيما سمع شعب الارض قائلا بل ان كنت انت اياه فليتك تسمعني، اعطيك ثمن الحقل خذ مني فادفن ميتي هناك. فاجاب عفرون ابراهيم قائلا له يا سيدي اسمعني، ارض ب400 شاق الفضة هي ما هي بيني وبينك فادفن ميتك. فسمع ابراهيم لعفرون وزن ابراهيم ذكر فيما سمع بني حس 400 شاق الفضة جائزة عند التجار. فوجب حقل عفرون الذي في المكفيلة التي امام نمره الحقل والمغارة التي فيه وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه لابراهيم ملكا لدى عيون بني حس بين جميع الداخلين باب مدينته. وبعد ذلك دفن ابراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة امام نمرة التي هي حبرون في ارض كنعان. فوجب الحقل والمغارة التي فيه لابراهيم ملك قبر من عند بني حس. يقول وماتت سارة، ويمكن دي المرأة الوحيدة في الكتاب المقدس اللي حدد عمرها 127 سنة، يعني اسحاق في الوقت ده كان حوالي 137 سنة. ويظهر ان احنا من كتر ما اتكلمنا على ابراهيم وعلى اسحاق نسينا نتكلم على سارة. وسارة دي في حد ذاتها شخصية مذهلة، معلش نأجلها للأسبوع الجاي لابقى نتكلم عليها بتفصيل. لكن الموقف الغريب اللي عمله إبراهيم، لو تفتكروا من 3 إصحاحات قلنا إبراهيم كان عايش لا يملك شيء على الأرض وما كانش عايز يتملك أي شيء، لكن امتلك حاجتين بس، حد فاكرهم إيه؟ بئر سبع ومغارة المكفيلة. وكلمة مكفيلة يعني مزدوجة، يعني مغارة جوه مغارة. دول الحاجتين الوحيدين اللي ابراهيم اصر انه يدفع ثمنهم ويتملكهم. طب ما خدتش حتة ارض تانية؟ لا مش عايز. ما بديتش بيت؟ لا مش عايز. لكن كل اللي انا عايزه من الارض حاجتين، بئر سبع، بئر المياه اللي انا حفرتها ودفعت فيها 7 نعاج، ومغارة المكفيلة كمقبرة. واللي يقرأ في الكتاب المقدس ان مغارة المكفيلة دي لها قصص كتيرة وناس كتيرة اتدفنوا فيها. لكن ليه اصر على الحتتين دول؟ بئر المية وقبر المكسيلة. ليه؟ دول اللي دفع فيهم الثمن واصر انه يتملكهم. ليه؟ حلو. فهنا في البئر اتكلمنا على ان المية دي رمز للروح القدس، والانسان ما يتملكش هذا الروح الا بواسطة السبع ايه؟ اسرار. فهو اصر انه يتملك وجود الله في حياته. في مغارة المكسيلة خدوا بالكم ان الارض دي كلها ربنا كان وعده بان الارض دي ايه؟ بتاعته. فلما هم جم يدهاله ببلاش رفض، لاني انا ما خدهاش الا من ايدين مين؟ ربنا، بالرغم من ان الارض بتاعته، لكن لازم ادفع فيها تمن عشان ما يقولش ان الحيثيين هم اللي ادوني، لكن ربنا هو اللي ايه؟ يديني. لكن خدوا بالكم من المعنيين. البير رمز للايه؟ المية دي ترمز للحياة، والقبر الموت. وده اللي اصر ابراهيم انه يتملكه ويشتريه. اشترى الحياة واشترى الموت، اشترى الحياة واشترى الموت في نفس الوقت. دول اللي دفع فيهم الثمن، لان دول هيكون ليهم عمل كبير بالنسبة ليه وبالنسبة لأولاده من بعد كده. البير والقبر، ده الانسان اللي تملك الحياة واللي تملك الموت، لم يكن للموت سلطان عليه. تهتم بايه؟ ان انت تدفن سارة ابراهيم، ما تحطها في اي حتة وفي اي حفرة وخلاص. ايه يعني تدفنها؟ لانه كان يرى ان في هذا الموت نفس اللي شافه ابنه او حفيده بعد كده يوسف، انه لما جه يموت يقول واوصى من اجل ايه؟ عظامه. ما تسيبوهاش في ارض مصر، لكن لما تخرجوا من ارض مصر خرجوا عظامي معاكم. في ارض العبودية او انها تخش في ارض الموعد تفرق كتير للانسان اللي اشترى الحياة واشترى الموت. تملك الحياة وتملك الموت. احنا يمكن بنعمل الحتة الاولانية وبنقعد نبني ونشتغل ونعمل من اجل ان نتملك الحياة، لكن نيجي قدام الموت والانسان ايه؟ ما يقدرش عليه، يعيط قدامه، يعيط قدامه. عشان كده حتى مشاعر ابراهيم ما تستعجبوش. ابراهيم عمر ما الكتاب المقدس قال عليه انه عيط او بكى. لما ربنا قال له سيب ارضك وعشيرتك ما بكاش، ما عادش يقول بقى بكاء الفرقة والغربة. وحتى لما ربنا قال له امسك ابنك اذبحه ما بكاش، وكان رايح يذبحه وما عيطش، لانه كان شايف موضوع القيامة ووعد القيامة، لان باسحاق ده كان ليه ايه؟ وعد. لكن جه قدام سارة يقول وبكى، لان في الوقت ده هو ما كانش فيه وعد لسارة بالايه؟ بالقيامة. عشان كده قدام الموت وقف ابراهيم ايه؟ عاجز، بكى. اسحاق اذبحه لكن ربنا يقومه، لكن قدام سارة دي ملهاش وعد، ما كانش لسه فهم القيامة او مفهوم القيامة للكل قد صار. عشان كده يقول اخر عدو يبطل هو الايه؟ الموت. وقدام الموت كل واحد وطر قدته، ومحدش قدر يقف قدام الموت. وكان الموت مرعب ومفزع جدا جدا لكل الناس قبل مجيء المسيح، لكن كل اللي عمله انه تدارك. يقول كده قام من امام ميته. هتفضل زعلان؟ لا، قوم ادفن الميت، قوم احفظ الجسد ده هو الميت لحد ما يحين يوم القيامة ليه. عشان كده يوسف اوصى من جهة عظامه ما تسيبوهاش في ارض العبودية، لكن دخلوها ارض الراحة، ارض الموعد، عشان ليا قيامة مرة اخرى، على رجاء القيامة اللي محدش كان قادر يفهمها في الوقت ده هو. بالرغم من انه حزن وتأثر جدا ومشاعره قدام ساره اللي رفقته طول فترة غربته على الارض ما قدرش غير انه يبكي، لكن في الاخر قام وسلم، قام وادى وجاب اشترى الحياة في البير واشترى الموت في المغارة. لكن الموقف الحلو واللطيف انه يقول لهم ادوني ارض علشان اعمل فيها مغارة وادفن ميتي. يقولوا له ايه الشعب الغرب اللي كان ساكن في وسطهم؟ يقولوا له ايه في عدد 6، اسمعنا يا سيدي انت رئيس من الله بيننا. شوف شهادة الناس الغرب، ده انت زي الرئيس بين الله ايه من الله بيننا. الحتة اللي انت عايزها تؤمر تبقى ايه ليك. خدوا بالكوا الموقف ده من موقف لوط لما راح يكلم اهل سدوم. ارجعوا كده لتكوين 19، لتكوين 19 عدد 6 يقول فخرج اليهم لوط الى الباب وغلق الباب ورائه وقال لا تفعلوا شرا يا اخوتي. بيكلم الناس يقول لهم انتوا ايه اخوتي. فشوفوا ردوا عليه قالوا له ايه في عدد 9، فقالوا ابعد الى هناك. ثم قال جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الان نفعل بك شرا اكثر منهما. شوفوا الفرق بين غربة لوط وغربة ابراهيم. لوط يقول لهم ده انتوا اخواتي، ده انا اختلطت بيكم واديتكم بناتي لاولادكم وبقيتوا اصهاري وعشنا مع بعض واكلنا مع بعض. يقول له امشي ابعد، انت ايه غريب وجاي تحكم، نفعل بيك ايه شر. بينما ابراهيم اللي لا اختلط بيهم ولا عاش في وسطيهم وعاش غريب ونزيل بينهم، يقولوا له انت كرئيس من الله بيننا. فكروا في الحتتين دول، فرق كبير بين الانسان اللي مختلط بالعالم والعالم يحتقره ويبوسه وبين اللي العالم بيكرمه. في فرق كبير بين السلوكين، ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. نكمل سفر التكوين اصحاح 23. وكانت حياة سارة 127 سنة سنية حياة سارة، وماتت سارة في قرية اربع التي هي حبرون في ارض كنعان. فاتى ابراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. وقام ابراهيم من امام ميته وكلم بني حث قائلا انا غريب ونذيل عندكم، اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميتي من امامي. فاجاب بنو حث ابراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي انت رئيس من الله بيننا، في افضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع احد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حث وكلمهم قائلين ان كان في نفوسكم ان ادفن ميتي من امامي فاسمعوني والتمسوا لي من اجل عفرون بن سوحر ان يعطيني مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله بثمن كامل يعطيني اياها في وسطكم ملك قبر. وكان عفرون جالسا بين بني حث، فاجاب عفرون الحثي ابراهيم في مسامع بني حث لدى جميع الداخلين باب مدينته قائلا لا يا سيدي اسمعني، الحقل وهبتك اياه والمغارة التي فيه لك وهبتها، لدى عيون بني شعبي وهبتك اياها ادفن ميتك. فسجد ابراهيم امام شعب الارض وكلم عفرون في مسامع شعب الارض قائلا بل ان كنت انت اياه فليتك تسمعني، اعطيك ثمن الحقل، خذ مني فادفن ميتي هناك. فاجاب عفرون ابراهيم قائلا له يا سيدي اسمعني، ارض باربعمائة شاقل فضة ما هي بيني وبينك، ادفن ميتك. فسمع ابراهيم لعفرون وزن ابراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حس 400 شاقل فضة جائزة عند التجار. فوجب حقل عفرون الذي في المكفيلة التي امام ممرة الحقل والمغارة التي فيه وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه لإبراهيم ملكا لدى عيون بني حس بين جميع الداخلين باب مدينته. وبعد ذلك دفن إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرة التي هي حبرون في أرض كنعان. فوجب الحقل والمغارة التي فيه لإبراهيم ملك قبر من عند بني حس ودل الثالوث الأقدس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الحاجتين اللي أصر إبراهيم إن هو يشتريهم بماله، وهما بئر المية والمكفيلة المقبرة اللي دفن فيها سارة. وشفنا إزاي إن هو قدر إنه يشتري الحياة ويشتري الموت. اشترى الحياة من خلال المية اللي في البئر، واشترى الموت من خلال المغارة اللي هي مغارة المكفيلة. وكنا وقفنا عند مقارنة بين لوط وبين إبراهيم من موقف كل منهم من الشعب اللي راح سكن وسطيه. شفنا هنا إبراهيم بيكلم الشعب بني حس أو الحيثيين وطلب منهم إن هم يدوله مكان يدفن فيه سارة، فكان ردهم عليه قالوا له إيه؟ أنت رئيس من الله بيننا. اعترفوا بكرامته واعترفوا بالعظمة بتاعته وقالوا له ده أنت معين كرئيس أو كأمير من الله في وسطينا، عشان كده الحتة اللي أنت عايزها خدها وخدها بلا مقابل. ده موقف إبراهيم من الناس اللي كانوا ساكنين حواليه. وشفنا الموقف بتاع لوط من أهل سدوم، إن لوط راح قال لهم يا إخوتي، بيكلمهم بمنتهى الحب والإخوة، فقالوا له أنت إيه اللي جاي تكلمنا وأنت غريب، وشتموه وكانوا عايزين يموتوه. نلاقي إن لوط اختلط بأهل سدوم واداهم بناته وعاش في وسطيهم، وكان بيطلع يقعد في الساحة معاهم ساعة الغروب، واختلط بيهم اختلاط كبير جدا. لكن بالرغم من الاختلاط اللي اختلطوا بأهل سدوم، ما قدرش ان هو يملك على أهل ايه سدوم، ولا يكسب محبتهم ولا ودهم. ولما جه وكلمهم رفضوه وكانوا عايزين يموتوه واعترفوا ان هو غريب. بينما ابراهيم اللي كان معتزل دائما في الخيمة بتاعته وساكن في الخيمة بتاعته وما اختلطش بالامم اللي حواليه ولا جراهم ولا عاش معاهم، يجي يتكلم معاهم كلهم يحترموه ويحبوه ويقولوا له انت كرئيس بيننا واللي انت عايزه خده. موقف غريب بين الاثنين، بل اختلط بالناس وعاشرهم واندمج معاهم واتكلم معاهم واختلط بعاداتهم وتقاليدهم وافكارهم، يرفضوه ويرزلوه. بينما الانسان المعتزل واللي فارز نفسه وعايش في الخيمة لوحده، الناس كلها تحبه وتقول له اللي انت عايزه خده منا. تفتكروا ايه السبب في كده؟ ايه السبب في كده؟ ليه لوط بالرغم من انه اندمج مع العالم ما قدرش يكسب العالم، بينما ابراهيم بالرغم انه اعتزل العالم كسب العالم؟ السر ايه؟ يعني بدل كلمة طاعة ربنا دي نحط حاجة اكبر. السر هو وجود الله، ان الله كان موجود في حياة ابراهيم. عشان كده شوفوا الناس تقول له ايه؟ انت رئيس من مين؟ من الله. ولو تفتكروا ابي مالك واشكور رئيس جيشه لما كانوا بيكلموا ابراهيم قالوا له احنا عارفين ان الله معك في كل ما ايه تفعل. السر هو وجود الله. عشان كده ابراهيم كسب العالم وكسب الحياة الابدية، بينما لوط اللي حاول ان هو يجاري العالم ويختلط بالعالم، ومفيش مانع ان احنا نضحك معاهم ونختلط بيهم وبعاداتهم وبأفكارهم ونديهم ولادنا عشان نكسبهم، عشان الانسان ما يبقاش عايش معزول. طلع في النتيجة في الاخر ان كل اللي عمله طلع على الفاضي. قالوا له انت غريب وجاي كمان تتكلم في وسطينا، ده احنا نموتك. خدوا بالكم لان ده سر الانسان اللي بينزل للعالم وبيحاول يجاري العالم عشان يكسب العالم من غير ما يكون الله موجود في حياته. ما يقدرش، العالم يرفضه. لوط عشان كده خسر العالم وكانت حياته الابدية مهددة ايضا لولا رحمة ربنا وتدخله. لكن ابراهيم اللي اعتزل العالم وما اختلطش بالناس وما اختلطش بعاداتهم وما تأثرش باخلاقهم وظل محافظ على نفسه، كل العالم مكان ما يروح ينال الاحترام والتكريم لان ربنا موجود. وفي كل مرة احنا بنغلط الغلطة وبنحاول ان احنا نجاري العالم عشان نكسب العالم وما يقولوش علينا معقدين وما يقولوش علينا ان احنا متكبرين وما يقولوش علينا ايه، عشان نقدر نكسب الناس، الناس بتحتقرنا اكتر واكتر واكتر لان ربنا مش موجود في حياتنا. بنحاول نكسب العالم من غير ما يكون ربنا موجود، عشان كده بنرفض من العالم. واللي بيشتهي العالم، العالم بيذله. بينما لو زي ابراهيم، لو واحد زي ابراهيم ربنا موجود في حياته وفي كل عمل وفي كل حركة، الناس كلها تخضع عليه وتبقى عايزة تديله كل حاجة، بالرغم من ان ابراهيم لا جراهم في مبادئهم ولا في ضحكهم ولا في خطاياهم ولا اختلط بيهم، لكن كان واضح ان ربنا معاه. عشان كده كسب العالم وكسب احترام العالم كله وايضا كسب حياته الابدية. ما تفتكروش ان الانسان اللي بيعيش مع ربنا بيخسر العالم، او الانسان اللي بيعيش مع ربنا ما بيقدرش يكسب العالم، لكن الانسان اللي عايش مع ربنا بيكسب العالم وبيكسب الحياة الابدية. كل العالم بيخضع ليه. عشان كده كان موقف لطيف جدا من الناس، قالوا له انت رئيس بيننا من الله، اللي انت عايزه خده هو بلا مقابل. وقدر ابراهيم يكسب محبة الناس كلها اللي حواليه. لكن في اتباعه الحلو، شوفوا بالرغم من ان هم بيكرموه ويمجدوه ويقولوا له ده انت رئيس بيننا وامير بيننا وخد اللي انت عايزه، لكن كان منه هو انه يعمل ايه؟ عمل ايه لما قالوا له كده؟ ها، قبل ما يدفع ثمن الارض سجد ليهم. سجد ليهم. قد ايه اتضاعك ده حلو جدا يا ابراهيم. ده انت العارف ربنا وعدك بالارض وقال لك الارض دي ملكك، والناس كلها بتعترف وبتقول لك ان انت رئيس بيننا من الله. ما انتفخش ابراهيم وقال اه دي حقي ودي ملكي وانتوا كلكم انا احسن منكم، لكن كان في اتباعه الحلو ان هو سجد لشعب الارض. وكأنه هنا بيورينا الطريق الحقيقي عشان تكسب الناس وتبقى محبوب جدا من الناس، ما قدامكش غير طريق الاتضاع. النفس المتضعة هي النفس اللي تكسب الناس وتكسب صداقتهم. في كتاب حلو كده اسمه كيف تكسب الاصدقاء، ازاي تكسب الاصدقاء وتخلي الناس كلها اصدقاء ليك. من ضمن المبادئ الحلوة اللي بيحطها مبدأ الاتضاع. النفس اللي تعرف تتضع قدام الناس عشان كده تقدر تكسبهم. بس خدوا بالكم، مش اتضاع تمثيل، مش تمثيل. يعني ابراهيم ما كانش بيعمل كده بيمثل على الناس دي، لا، ده احساس ابراهيم الحقيقي، احساس اتضاع حقيقي، ما هوش مظهر من بره. عشان كده كان بيقدر يكسب كل مكان هو يروح فيه، كان بيقدر يكسب كل الناس. ولو عايزين نكسب الناس مقدمناش غير طريق الاتضاع. ولو اي حد فينا قاعد يفكر انا ليه ساعات بحزن او بزعل مع الناس او بتخانق او بتضايق من الناس، لو رجع كل الاسباب لمرجعها الاصلي هيلاقي ان هو زعلان ومتخاصم ومتضايق مع الناس، والناس ما بتحبهوش وما بتحترمهوش لانه ما عندوش الاطباع. لكن الاطباع يدوب كل انسان. الاطباع والنفس الوديعة اللي ما هيش متكبرة ولا متشامخة بالرغم من الامكانيات اللي معاها، النفس دي هي اللي تقدر تكسب كل الناس. عشان كده ما قدروش يقفوا قدامه، واللي قالوا ابراهيم كان لازم يمشي. اشترى ابراهيم الحياة واشترى الموت واشترى العالم ايضا واشترى الحياة الابدية. ابراهيم كسب حاجات كتيرة جدا نتيجة وجود الله في حياته. اشترى الحياة واشترى الموت واشترى العالم واشترى الحياة الابدية. دفع دمن كل ده لانه جاهد جهاد حسن. ويمكن من كثر ما اتكلمنا عن ابراهيم او لشدة ظهور ابراهيم في فضيله في اتضاع وفي ايمانه وفي محبته وفي طاعته وفي علاقته مع ربنا، نسينا من خلال الكلام ان احنا نتكلم عن سارة. كأن ابراهيم غطى بشخصيته الجبارة على سارة، لكن في الواقع سارة ما كانتش تقل عظمة عن ابراهيم، لان زي ما هنشوف دلوقتي ان سارة ربنا اداها مكانة في الكتاب المقدس خطيرة جدا. لعلمكم في الكتاب المقدس مفيش حد من السيدات اتذكر سنين حياته غير شخصين اتنين. يعني يمكن في العهد القديم يقول عاش اخنوخ كذا وعاش متوشالح كذا وعاش لامك كذا وعاش نوح كذا، ما جابش سيرة واحدة الا مين؟ سارة. يعني حتى حواء ما جابش سنها قد ايه، لكن سارة ذكر سنية حياتها 127 سنة. ولو طلعنا في سفر اشعياء اصحاح 51 نشوف ربنا بيحط سارة على نفس المستوى مستوى ابراهيم. صفحة 1054 اشعياء 51 صفحة 1054 عدد 2 يقول انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته. خدوا بالكم من التعبير، بيقول لهم انظروا الى ابراهيم ابيكم وسارة التي ولدتكم وهو ايه؟ واحد. كان مفروض يقول وهما ايه؟ اتنين، لان هو ده السر الخطير اللي في الاول يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان ايه؟ جسدا واحدا. عشان كده حتى ربنا سمى ابراهيم وسارة الاثنين دول سماهم واحد، دعوته وهو واحد وباركته واكثرته، برغم ان هما كانوا اثنين وذكر ربنا ابراهيم وسارة. ولو طلعنا رسالة بطرس الاولى اصحاح 3 صفحة 378 في العهد القديم العهد الجديد عدد 5 بطرس الاولى اصحاح 3 عدد 5 يقول فانه هكذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكلات على الله يدين انفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية اياه سيدها التي صرتن اولادها صانعات خيرا وغير سائفات خوفا البتة. يعني هنا بطرس الرسول بيقول ان كل المؤمنات هم اولاد لمين؟ لسارة، مش اولاد لحواء لكن اولاد لسارة. عشان كده سارة في عظمتها اتساوت مع ابراهيم. وكأن ربنا لما بيقول ابوكم ابراهيم وامكم سارة وهم كانوا واحد اكثرتهم وباركتهم. لو بصنا لبداية ونهاية حياة ابراهيم وسارة هلاقي صورة لطيفة جدا جدا. يمكن لما بيجوا يتجوزوا اول حاجة يحرص عليها العروسة والعريس في يوم جوازهم ان هم يتعملوا ايه، يخضلهم ايه صورة، والصورة تبقى جميلة جدا، فستان ابيض حلو وبدلة سودة حلوة وفرح ومشاعر حب ومنظر جميل جدا، ده في اليوم الاولاني. لكن لو ترى لو جم صوروهم بعد 10 سنين او صوروهم في نهاية الحياة الصورة تبقى ايه؟ الصورة تبقى ايه؟ ده السؤال المهم. الناس كلها بتفرح في يوم الفرح الاولاني، لكن بعد كده بتحصل حاجات كتيرة جدا. اللي بيلعن اليوم ده هو، واللي بينفصل، واللي بيتمنى موت الطرف الاخر، واللي كل يوم خناقات، ويجي الانسان كده في نهاية لقطة حياته ويبص الاول لقطة واخر لقطة، ممكن يلاقي فرق كبير جدا جدا بين الاتنين. لكن اللطيف والحلو في ابراهيم وسارة ان اللقطة ما اتغيرتش، ان الاتنين فعلا كانوا واحد، الاتنين كانوا واحد حتى في غلطاتهم وفي اخطائهم كانوا واحد. عشان كده الانسان اللي بيبقى على اساس وجود ربنا في حياته حتى في زواجه لازم ربنا يبقى موجود لكي يكمل الصورة للنهاية. وعلى فكرة الاب الكاهن اول حاجة بينطقها في الفرح او في سر الزيجة بيقول حاجة لطيفة قوي، بيقول باسم ربنا شارع شريعة الايه الكمال. ده اول سر الزيجة او اول حاجة في سر الزيجة، شارع شريعة الكمال، ان السر ده مفروض لاجل الكمال مش لاجل النقصان، والاجل ان الاطراف تقعد تتخلق مع بعضيها وتحتقر بعضيها وتنظر لبعضيها غلط. ده يقول ده شارع شريعة الكمال، لان هو ده اللي يؤدي الى الواحد الكامل او الصورة الكاملة الدائمة اللي ما يبقاش فيها نقصان ابدا. ان كان ابراهيم مدحناه كتير لانه حافظ على الصورة دي او صورة الكمال، فده ما كانش لوحده، ده كان ايضا بسبب مين؟ سارة. والحاجة الملفتة جدا للنظر في شخصية سارة، يعني اول ما نبص لها او اول ما نبص كده بسرعة على حياتها في كل المواقف، سارة كان فيها صفة واحدة سببت لها كرامات كتيرة وايضا متاعب كتيرة. ايه هي الصفة دي؟ الجمال. ان سارة كانت جميلة جدا، وبسبب الجمال ده كان ليها كرامة وايضا كان ليها متاعب. لكن ازاي سارة اتصرفت مع الجمال بتاعها ده هوت، وازاي احترمته، وازاي ما تكبرتش بيه، وازاي اعطت هذا الجمال لله؟ ده هو السؤال المهم. جمالها كان ملفت جدا للنظر، لدرجة ان ابراهيم يقول لها انا اعلم انك حسنة المنظر، ده جوزها بيشهد لها. وبعدين يروحوا ارض مصر فيبصوا عبيد فرعون لجمالها ويقولوا ان هذا الجمال مفروض كده محدش ياخده، وهذا الجمال ما يلقش باحد الا بمين؟ فرعون، لازم ياخده الملك. محدش من الشعب فكر ان يتزوج سارة، لكن قالوا ان الجمال بتاعها ده ما يلقش بحد الا بفرعون من اجل شدة جمالها. وحتى لما وصلت لسن 90 سنة ظلت جميلة، لدرجة ان ابي مالك ملك الفلسطينيين يعمل نفس العملية. لكن بالرغم من جمال سارة الجبار ده هو، لكن لو لمحنا شخصيتها كده ما كانتش بتتباهى هي بهذا الجمال، وما كانتش بتفتخر بيه، ولا عايزة تعرضه على الناس. والدليل على كده ايه؟ ان لما جه ثلاثة ضيوف لابراهيم، سارة ما طلعتش تعرض جمالها وشخصيتها قدام الناس، لكن ظلت فين؟ في الخيمة. واحدة غيرها كانت تحس بذاتها وتحاول انها تظهر هذا الجمال لكل الناس، لكن هي فضلت جوه في الخيمة لانها كانت بترجع الجمال بتاعها ده للي اعطاها اياه، بترجعه لصاحبه، بتديه لربنا اللي وهبهولها. ما كانتش حاسة ان الجمال ده شيء بيرفعها في ذاتها او يعطيها كبرياء او ان هي ارفع من الناس او تتعالى بيه على الناس او تتعالى بيه حتى على ابراهيم. كان ممكن كل ما يكلمها تقول له انت ما انتش عارف قيمتي، ما انتش شايف كل الناس بتجري ورايا. كان ممكن تتأمر عليه وتتحكم فيه، لكن زي ما بطرس يقول انها كانت تدعوه ايه؟ سيدي. كانت حاسة ان الجمال ده بتاع ربنا. قصة لطيفة في عصر الاستشهاد، فتاة جميلة اسمها أندروكليس اعترفت بالمسيح وكانت جميلة جدا، وجه القائد الروماني اللي مسؤول بالحكم فاستعجب جدا ان واحدة جميلة زي دي تموت، فقال لها خسارة، خسارة جمالك ده كله يسلم للموت وللهلاك. وبعدين انت بتموتي علشان ايه؟ انت ضمن ان في حياة تانية؟ ده كان الحديث بينه وبينها. انت ضمن ان في حياة تانية؟ ولا انت عارفة ربنا ده متأكدة من وجوده؟ فكان ردها جميل جدا، قالت له ان كان انا جميلة فالجمال ده هو من الله، وده انا متأكدة منه انه مش من ذاتي، عشان كده الجمال ده انا برجعه له مرة تانية بعد الموت. وخسارة الموت فيا والجمال بتاعي ده يروح للهلاك. فقالت له مثل حلو قوي، قالت له حبة الحنطة شكلها حلو، شكلها جميل، لكن حبة الحنطة دي لما تموت وتدفن في الارض تطلع ايه؟ شجرة اجمل، تطلع شجرة اجمل واعظم. قالت له ان كنت انا جميلة فعلا بالجسد فالجمال ده لما هسلمه للموت من اجل المسيح هيديني مجد سماوي اعظم وجمال اكتر، عشان كده انا متأكدة وفرحانة بالموت ده هو، ومش مستخسرة الجمال بتاعي فيه. ولا القديسة بوتامينا العفيفة اللي ايضا كانت جميلة، وبعدين خيروها اما تترمي مرة واحدة في برميل الزفت وهي عارية، او انها تنزل الاول في البرميل وبعدين وهي لابسة ويكبوا عليها الزفت المغلي، فاختارت التانية من اجل انها تحفظ جمالها لربنا. كانت جميلة سارة، لكن جمالها ده ما ادهاش احساس بالذات او انها تتكبر على الشعوب اللي حواليها او تتكبر على ابراهيم، لكن جمالها ده كانت محتفظة بيه لله. بس ما كانتش جميلة في الشكل وبس، دي كانت ايضا جميلة في العقل ايضا. ما هوش جمال منظر الجسد، لكن جمالها في قوة عقلها وتفكيرها. بطرس الرسول بيقول انها كانت تدعو ابراهيم وتقول له يا سيدي. طب ودي فيها ايه جمال؟ يعني ايه تخضع ليه وكل ما تكلمه تقول له يا سيدي وتبقى خضع ليه وهو يؤمرها وهي تتصرف معاه وتديله هو مركز القيادة؟ ده يبقى تفكير ايه ده؟ وهل الواحدة تفضل كده طول عمرها خاضعة؟ زي ما بطرس الرسول يقول ايها النساء اخضعوا لرجالكن، تبقى يعني خاضعة وتبقى هي التابعة باستمرار وتبقى هي نمرة اتنين بالرغم من امكانياتها وجمالها وطلب الناس ليها. المرأة العاقلة او الجميلة في العقل صحيح بتعطي الرجل مركز القيادة والسيادة، لكن في نفس الوقت ان كان الرجل قائد هي اللي بتاخد مركز الخلف اللي بتزقه، او هي اللي بتدفعه وبتوجهه. يبدو ان الرجل في مركز الايه القيادة، لكن المرأة بتاخد مركز الدفع الخفي والخلفي. ولو لاحظتوا وبصيتوا لحياة سارة وإبراهيم تلاقوا الحتة دي تماما. إبراهيم كان القائد، يلا نمشي نمشي، يلا نقعد نقعد، نروح هنا نروح، لكن هي كانت بتحركه من ورا الورا. كان هو ليه مركز القيادة، لكن هي اللي كانت بتزقه وبتحرك دوافعه. تقول له اتجوز هاجر يتجوز هاجر، اطرد الولد يطرد الولد، اطرد الجارية يطرد الجارية. كانت بتحركه، ما قعدوش يتخانقوا مين فينا اللي رأيه يمشي ومين فينا كلمته اللي تتسمع. لا، دي كانت خضعة، وبالرغم من ان هي كانت خضعة لكن هي اللي كانت بتحرك. هو في مركز القيادة لكن هي اللي كانت بتزق من ورا، بتحركه، دافع بيدفعه. صحيح دافع او قوة دفع خفية مش باينة، لكن خلفية بتزق القدام. لو قدر الاتنين يفهموا الحتة دهية وفعلا حسوا بسر الوحدة اللي بيتم في سر الزيجة، ما كانش يبقى في الانشقاق الحادث بين كتير جدا في البيوت، حتى بالرغم من النضج السني والعقلي لناس كتيرة متزوجين، كل واحد يقول كلمتي اللي تمشي. يمكن في بريد الاهرام من كام اسبوع كان في قصة ازاي واحدة حبت ان كلمتها هي اللي ايه اللي تمشي. ويكتب الكاتب قصة مأساوية جامدة جدا، وما تكتشفهاش المرأة في الاخر غير في الاخر لما تحس انها هدت حياتها وحياة جوزها، انها كانت بتصر ان كلمتها هي اللي تمشي. لو الاتنين قدروا يتفهموا ان الرجل ليه مركز القيادة بينما المرأة ليها مركز المحرك الخفي والدافع اللي بيدفع لقدام. سارة في جمال عقلها زي ما احد الكتاب بيتكلم عنها ويقول ان اهم صفة واجمل صفة في سارة انها ما كانتش بتسأل كتير، ما كانتش بتسأل كتير وبتتكلم كتير. يجي ابراهيم يقول لها تعالي نطلع من اور الكلدانيين، رايح فين؟ هنلاقي اكل؟ هتتبع مين؟ بعدين تطلع معاه، ما سألتش. يروح حران وينتقل من حران الى شكيم، الى بيت ايل، الى حبرون، الى بئر سبع، عمال يلف وهو كبير وهي ست كبيرة. لكن عمر ما الكتاب المقدس يقول ان سارة في يوم من الايام سألته انت رايح فين، او ايه اللي انت بتعمله ده، او هدتنا من كتر السفر، او اعترضت على اي شيء. ده جمال سارة، ما كانتش بتكسر الاسئلة، وما كانتش معنى انها بتكسر الاسئلة معنى كده ان هي كانت غبية او تفكيرها ضح او انسانة مستكينة اللي بيقول لها عليه بتعمله وخلاص. لا، دي كانت سارة عقلها جبار جدا في الذكاء، وبسبب ذكاء سارة وقعت ابراهيم في مشكلة هاجر. كانت بتفكر وبتفكر بشدة، كانت ذكية جدا، ومن شدة اعتمادهم على الذكاء وعلى الحيل والتفكير البشرية وقعوا في غلطة هاجر، لانه سمع اللي هي